قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. تقدم تفسير السورة إلى هذا القدر. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. وتقدم إيراد حديث صهيب رضي الله عنه في هذا الصدد. قال تعالى: إذ هم عليها قعود، أي الذين خدوا الأخاديد للناس قعدوا يتفرجون وينظرون إلى أهل الإيمان وهم يقذفون في الأخاديد وفي النيران التي أوقدت فيها وأضرمت واحدا تلو الآخر. قال تعالى: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي لم يكن هناك جرم ارتكب من أهل الإيمان إلا أنهم آمنوا، فالإيمان أصبح جرما عند أهل الكفر يعاقب أهله عليه. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم في آيات أخر أشبهت في معناها المعنى في هذه الآيات، وقال: الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال النبي قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. وقال قوم لوط للوط عليه السلام وفي شأنه: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وسلف البيان عن أن أهل الكفر يريدون ولا يزالون يريدون ويسعون جاهدين لصرف المسلمين عن دينهم، ومن ظن بهم غير ذلك التبست عليه الأمور واشتبكت عليه الأحوال وسيضل حتما. إذا ظننت بأهل الكفر خيرا فاعلم أنك على مشارف الضلال، لأن الله قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما معنى قوله تعالى إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير؟ المعنى والله أعلم، إذا لم تعتقدوا يا أهل الإيمان أن أهل الكفر يوالي بعضهم بعضا ستحدث فتنة وسيحدث انصراف عن الدين بسبب أنكم خدعتم. فلزاما أن توقن أن أهل الكفر يسعون جاهدين لصرف الناس عن دينهم. تقدمت الآيات في هذا المعنى والتي منها. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، التي منها والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والتي منها ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، والتي منها ودوا ما عنتم، والتي منها ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والتي منها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فكلها نصوص مفادها أن أهل الكفر يسعون جاهدين لإغوائنا وصرفنا عن ديننا. وإن كنت أنت لا ترى من وجهة نظرك القاصرة شيئا من ذلك في بلادك وضغطا مباشرا، لكنه دخل بلادك في صورة خفية أنت لا تعلمها ولا تكاد تلمسها، كإعلام مفسد مضل يري الناس الحق باطلا والباطل حقا، ويصور أهل الاستقامة على أنهم فسقة أو على أنهم أهل إرهاب وأهل ضلال وأهل تخلف وأهل رجعية. إعلام مسلط بكل صنوفه وضروبه، فإغواء للشباب بالتبرج والعري الذي يرى على شاشات الفضائيات، وتضليلات في المناهج العلمية وغير العلمية، وثناء على المناصب الكافرة، وكذلك شعارات براقة كالديمقراطية والعلمانية والليبرالية، حتى أقبل عليه ناس كثيرون من الصالحين يظنون أن الديمقراطية شيئا جميلا براقا، وهي الكفر بعينه، وأصبحوا يتقلدونها ويظنونها تقدما وهم لا يشعرون. فأصبح عدد منهم يقول نطالب بالديمقراطية، والديمقراطية ما هي إلا مبدأ هدام من مبادئ الكفر. دخل بلاد المسلمين ظاهره في الرحمة وباطنه من قبله العذاب، فغزو فكري وغزو أخلاقي. وإن تخلف عن بعض البلاد الغزو العسكري، لكن المرجو والمستفاد من الغزو العسكري قائم، فثروات المسلمين تذهب إليهم وهم هنالك في بيوتهم، وأفكارهم الهدامة تنتشر في بلاد المسلمين من خلال إعلام مضلل وعلى ألسنة أقوام تسموا بالمسلمين، تسموا بأسماء المسلمين، أصبحوا هم يحملون أفكار أهل الكفر وهم لا يشعرون أو يشعرون، ويبثونها في المسلمين لإضلالهم وإغوائهم. فعلى كل صعيد ومن كل صوب وحدب أقبل أهل الكفر على بلاد المسلمين لتضليلهم ولإغوائهم ولصرفهم عن دينهم وعن توحيد خالقهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ربنا لم يكن بغافل أبدا عما يصنع بأهل الإيمان، وليس معنى أنهم أحرقوا أن الله عز وجل سخط عليهم، ليس هذا المعنى أبدا. ليس معنى أن أهل الإيمان أحرقوا وأدخلوا نيرانا في الدنيا، ليس معنى ذلك أن الله عز وجل سخط عليهم، بل كرامة أكرموا بها وشهادة في سبيل الله نالوها، شهادة في سبيل الله نالوها، ومراتب عالية أعدت لهم. فليس الأمر بقاصر على الحياة الدنيا، فالدنيا أيا كان شأنها ف فهي فانية وزائلة، وأمرها إلى زوال بلا شك ولا ريب. والآخرة كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الباقية لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكما قال: والآخرة خير وأبقى. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوهم لصرفهم عن دينهم ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هنا وقفة عند قول الله تعالى: ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فهذه الآية دالة على سعة رحمة الله سبحانه. ما وجه ذلك؟ وجهه أن أهل الكفر الذين خدوا الأخاديد للناس وأضرموا فيها النيران وقذفوهم فيها، فتح لهم باب التوبة مع كل الجرائم التي صنعوها، مع كل الجرائم التي صنعوها من كونهم خدوا الأخاديد للمؤمنين وأشعلوا فيها النار وقذفوهم فيها لا لذنب إلا لإيمانهم، ومع ذلك فتح الله لهم باب التوبة، فإذا تابوا تاب الله عليهم. هنا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: سبحانك ربنا، ما أحلمك وما أرحمك، قوم خدوا الأخاديد لعبادك المؤمنين وأشعلوا النيران فيها وقذفوهم فيها، ثم تفتح لهم باب التوبة بقولك ثم لم يتوبوا. يا رب، يعني إن تابوا تبت عليهم؟ نعم، إن تابوا تاب الله عليهم. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وتأتي آيات كثيرة جدا في هذا الباب حتى لا ييأس أحد أبدا من رحمة الله. فمهما عملت باب التوبة مفتوح. وذكر الله سبحانه الكبائر في كتابه، وبعد الكبائر التي تذكر وتذكر عقوبتها تفتح أبواب التوبة. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم يفتح باب التوبة بقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال تعالى في شأن تارك الصلاة متبع الشهوات: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. وكذلك قطاع الطرق: السكين منهم العربيد، والذي قطع على الناس طرقهم وسفك الدماء وسلب الأموال. قال تعالى بعد ذكر عقوبته: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم فتح باب التوبة لقطاع الطرق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فاغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. ولقد ذكر بعضهم كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاطعا للطريق شريرا أربيلا مروعا للآمنين مزعجا لهم، فسمع بعض الآيات من كتاب الله، قيل إنه سمع ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، عقد العزم على التوبة وكان قاطعا للطريق مطلوبا فلم يستطيع القبض عليه، ولكنه تاب فتسلل ليلا حتى أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وهم لا يرون، وصلى بجوار أبي هريرة رضي الله عنه وقال أنا فلان ابن فلان جئت تائبا إلى الله عز وجل قبل أن يقدروا علي. فأخذه أبو هريرة وبقي معه إلى أن انفلق الصبح فرآه الناس فاجتمعوا عليه، فقال أبو هريرة ليس لكم عليه من سبيل، إنه تاب قبل أن تقدروا عليه. وذهب إلى الأمير أمير المدينة وتلا عليه الآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهكذا مع كل كبيرة تذكر وتذكر عقوبتها يفتح باب التوبة حتى لا ييأس شخص أبدا من رحمة الله عز وجل. ولا يخفى عليكم حديث قاتل المئة نفس وأن باب التوبة فتح له كي لا ييأس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حرم على نفسه أشياء أحلها الله له نزل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، يعني استغفر فإن الله غفور رحيم. وهكذا تتعدد الآيات في هذا الصدد وفي هذا الباب. فلا يجوز لك أبدا أن تقنط شخصا من رحمة الله مهما ارتكب، افتح له باب التوبة ورغبه فيها وذكره بسعة رحمة الله إن أراد أن يتوب. قال سبحانه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت أشجارها الأنهار. أنهار ماذا؟ سبق البيان عن أن القرآن يفسر بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهذا من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة، فيها بحر الماء وبحر اللبن وبحر العسل وبحر الخمر. وفي السنة المباركة سيحان وجيحان، النيل والفرات من أنهار الجنة، أو نهران ظهيران ونهران باطنان. سيحان وجيحان يعني الباطنان والنيل والفرات. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، عدد آنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وفي الجنة أيضا نهر الحياة، والأنهار كلها منابعها من تحت العرش، منابع الأنهار من تحت عرش الرحمن، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فأنهار الجنة تتفجر من الفردوس، وفوق الفردوس عرش الرحمن. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إذا أراد الله أن يبطش فبطش ربي شديد سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد. قيل يبدئ الخلق ثم يعيده، كما قال: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الودود من معانيها المحب، من معاني الودود المحب. إن ربي رحيم ودود، قال كثير من المفسرين المحب. ذو العرش المجيد، المجيد اسم من أسماء الله تعالى، فعال لما يريد، لا يحول بينه وبين مراده حائل، سبحانه لا يحول بينه وبين مراده حائل، فعال لما يريد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، يعني الذين تجندوا لحرب الله ورسله، هل وصلك خبرهم؟ هل نما إليك علمهم وماذا فعل الله بهم؟ هل أتاك حديث الجنود الذين تجندوا لحرب الله ورسوله؟ من هم؟ فرعون وثمود. ثم ليس هؤلاء فحسب، بل الذين كفروا في تكذيب، أي في تكذيب مستمر، يعني إن أهل الكفر في تكذيب مستمر، وإن أتتهم أحاديث الجنود وما حل بهم، وإن أتاهم حديث المجرمين وما حل بهم. فمن العلماء من حمل قوله تعالى هل أتاك، أي قد أتاك، هل حملها على أن معناها قد، كما حمل قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، قال قد أتى على الإنسان حين من الدهر. قال تعالى قد أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، وذكرت لك أخبارهم وأنبؤهم. قد أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، فهل استفاد الكفار شيئا منه؟ ما استفادوا شيئا، بل الذين كفروا في تكذيب مستمر، بل الذين كفروا في تكذيب. وقوله تعالى في تكذيب، أي في تكذيب مستمر، لا يقفون أبدا عن التكذيب، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. قيل إنما أنا محيط، أي محيط بهم علما. وقيل محيط تأتي بمعنى مهلك، فكما في قوله تعالى وكما سلف القرآن يبين بعضه بعضا، قد أحاط الله بكل شيء علما. وفي معنى الإهلاك وأحيط بثمره، وأحيط بثمره قيل أهلك ثمره ودمر ثمره. فالإحاطة تأتي بمعنى الإهلاك أحيانا، وظنوا أنهم أحيط بهم أي هلكوا يقينا، وأحيانا تأتي بمعنى الإحاطة العلمية، أحاط بهم علم كل أمر يعنيهم ويخصهم. قال تعالى والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد ليس بالكذب كما زعموا، في لوح محفوظ أي مثبت هذا القرآن في لوح محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.